قرأ معنى الكلمة الثانية وهي شهادة الرسول صلى الله شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم نعم والجن والإنس فنسخ بشرعه الشرائع إلا ما قرره منها وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهي قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لا يتقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر عنه بعد الموت وأوله سؤال منكر ونكير وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألان عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك وهما فتانا القبر وسؤالهما أول فتنة بعد الموت وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه الله أكبر نعم وحكمة وعدل على الجسم والروح على ما يشاء سبحانه عز وجل. تكررت الرؤيا التي يذكرونها قديما في قراءة هذه العقيدة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في معاني اسمه الاستئناس بالرؤيا الصالحة من الرجل المؤمن. وقد علمنا أن الرؤيا ما يترتب عليها حكم جديد ولا شيء جديد ولكنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قديما يذكرون عن بعد أهل الصلاح كما ذكر الشيخ الزبيدي في شرح الحياة وغيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في رؤيا ويقرأ عليه العقيدة فقرأ هذا الكتاب من قواعد العقائد من أحياء علوم الدين حتى وصل إلى قوله أنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم فرآه استنار وجهه كأنه قطعة قمر. تكررت هذه ورجعنا كان يذكر لنا الحبيب إبراهيم في تعز شائب زرناه هناك إلى بيته أيضا كان يقرؤون في الإحياء وقراءة في الدرس عنده مستمرة في الإحياء ووصلوا قواعد العقائد ووصلوا عند هذه ولما وصلوا عند هذه الكلمة شاهد النور أشرق وملأ الغرفة ورأى تشخص روح الحبيب صلى الله عليه وسلم له وهم يقرؤون الكتاب وأنه بعث النبي الأمي القرشي صلى الله عليه وسلم بعث أرسل النبي المنبأ من قبل الله تبارك وتعالى لأن ولكن مقتضى النبأ الكلام فلهذا كانت صفة الكلام لازمة لله لأن صفة الكلام يقوم فيها النبأ ما يمكن أن ينبأ آخر عن آخر إلا بكلام ومن الذي نبأ الوجود ونبأ الخلق بالحقائق إلا الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى. بعث النبي الأمي المنسوب إلى الأم من حيث عدم معرفته للقراءة والكتابة المشهورة بين البشر التي هي وسيلة لهم من وسائل الثقافة والمعرفة فجعل المعرف المعلم الحاول المعارف ما عنده هذه الوسيلة يعلم وما كنت تطلب من قبله من كتاب ولا تخطه إذن لارتاب المبتلون جمع كلام هذا من هنا ومن هنا جابوا من صحف قديمة عمر ما أبدا تعرفونه أمامكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمي. وإذا منسوب إلى أم القرى مكة ومنسوب إلى أم الكتاب أمي علومه من فوق نبي الأمي القرشي الذي هو من ذرية النضر بن كنانة فالنضر كان يلقب قريش فأولاده قرشيون ومن لم ينتسب إلى النضر كناني بني كنانة ولم ينتسب إلى النضر فالنضر بن كنانة جد عليه الصلاة والسلام قرشي محمدا الكثير الخصال الحميدة محمد الذي يحمد كثيرا لكثرة خصاله الحميدة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الجد عبد المطلب لماذا سميته محمد؟ قال رجاء أن يحمده أهل السماء والأرض رجاء أن يحمد في السماء والأرض وحقق الله ذلك صلى الله عليه وسلم برسالته الخاتمة إلى كافة العرب والعجم. هذه من أعظم ميزاته عليه الصلاة والسلام. والجن والإنس فنسخ بشرعه جميع الشرائع المتقدمة، أعني ما تكلم بغير ما فيها. أما ما لم ينكره منها فهو على ما هي عليه، ولكن ما جاء بشيء لأنها كلها شريعة الله تعالى، وكلها المقدم فيها محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل الله هذه الشرائع في مختلف الأزمنة والأمكنة منهاجا للناس، فجعل الشرائع المنزلة كلها من غير الثوابت في ثوابت وأمور مجمع عليها في الشرائع كلها، هذه ما يصلح البشر إلا بها بأصنافهم وأجناسهم، ولكن في التفصيل يكون الصلاح لجيل ولطبقة ولوقت ولمكان غير هذا الصلاح. ثم جاء بالمعجزة الكبرى منهج مفصل يحمل الصلاح لمختلف الأجيال ومختلف المناطق والأماكن وتطور الناس بمختلف الأطوار، ورسالة الخاتم كمل المنهج وأبقاه إلى يوم القيامة بمنهج محمد عليه الصلاة والسلام والشريعة التي أنزلها عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعله سيد البشر، فضله على سائر الأنبياء، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد، لا تتحقق شهادة لا إله إلا الله إلا بأن تشهد أن محمدا، ولو فرضنا أي إنسان على ظهر يقول أنا أشهد لا إله إلا الله ولكن ما أشهد أن محمد رسول الله، يقول أنت كافرون في النار مخلدون لا تخرج منها، فلا يقبل الله منك هذا حتى تشهد لنبيه بالرسالة، أمر مجمع عليه. الحمد لله على ذلك. فمن يدعي من النصارى يقول نحن مؤمنين، يقول له كذبتم، تؤمن بمحمد يقول لك أنت كافر. وبعض النصارى الآن يقول لا تسمونا كفار، ليه؟ قال نحن نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، هذا الإله أرسل إليكم نبي تؤمنون به؟ عيسى يقول نعم، عيسى بشر بمحمد، أنت كيف تؤمن بعيسى وتكذبه؟ إن كنت تؤمن بعيسى تؤمن بمحمد، قال ما أؤمن بمحمد وأنت كذاب، لست مؤمن لا بالله ولا بعيسى ولا بمحمد، كلهم كفرت بهم كلهم. ولهذا يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب، هذول اللي يؤمنون بالله ويدعون الإيمان بالله وبالنبي لكن وبأنبيائهم وباليوم الآخر، لكن بدلوا غيروا وحرفوا، فهم فلما يسوا بمؤمنين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب، ما أهل الكتاب اللي ما بدلوا ولا غيروا مؤمنين، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائم يترون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فالخيرات وأولئك من الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل لكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بيت ثمنا قليلا أولئك لهم أيهم عند ربهم. وأما يقول أنا من أهل الكتاب وأنا مؤمن، يقول ابن الله، الله زير ابن الله، عيسى ابن الله، ويبدل غير هذاك، أنت لست مؤمن بالله أصلا، ويقول حتى تؤمن بمحمد وما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد رسول الله ألزم الخلق تصديق، آمنا بالنبي وصدقنا في جميع ما أخبر به من أمور الغيب. الحمد لله على نعمة الإسلام، جميع الغيبيات ما لم نشهده ونحسه طريقنا الإيمان فيها وحي الله على يد رسول الله أكبر. وغير المسلمين الغيبيات فايش يتصورون عنه، وين مصدرهم فيها؟ قاعدين وراء النظريات وراء الأفكار، وكل يوم تتغير وتتقلب من واحدة إلى ثانية، حتى في الحسيات الغايبة عنهم من النجوم الواقبة يقول رواد الفضاء، هم دولة مصدركم في الإيمان بالغيبيات، يوم جابوا معلومة بكرة معلومة ثانية بكرة معلومة ثالثة، وبعضها تتنهقط مع الأولى وبعضها ما تتنهقط. وقديما لما بدوا يفكرون في الفضاء ويغترون بأنهم قالوا في 7 أفلاك، 7، وبعدين طلعت مجموعة شمسية ومجموعة ثانية، بعدين ألوف وبعدين ملايين، وهذا الحين يقول في في في, في, في وقت واحد اكتشفنا 100 كوكب. تمام. وإلى غير ذلك. فمصدرهم في الإيمان بالغيبيات مساكين، مهزوز محدود وضعيف. لكن نحن من الغيبيات كلها مصدرنا فيها وحي من الله يبلغه أصدق الخلائق، يبلغه الأنبياء والرسل المختومين بمحمد. الله أكبر. لهذا وجدت التخبط الكبير. والإنسان كيف ابتدى خلقه؟ عرفنا. ويقول سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الملائكات إني جاعل في الأرض، قال ربك الملائكات إني خالق بشرا من طين. عرفنا هذا. يقول هذا يفكر بدايته منين ولا بعدين جاء قال لا قرود. ايش قرود؟ يعني عندك توثيق تصوير كيف كانت قرود بعدين تحول؟ لا مش في عندك رسول من القرود جاء قال لك انتم كنتم مثلنا بعدين تطورتم؟ لا. طيب في سنة كم كان الإنسان قرد قبل ما يتحول الإنسان؟ ألوف ملايين سنين. ألوف ملايين السنين. هذه نبغى واحد دليل، واحد شاهدهم، واحد أخبرهم فيه خبر فيه. وبعدين هات واحد دليل، واحد دليل بس. أنت كنت قبل آلاف سنين موجود شفتك. عجيب. طيب في نسخة معك قبل آلاف سنين موجودة، كتاب أثارها من علم، أي أثر؟ وبعدين هذه القرود كم لها سنين؟ ما لها ما تحول إنسان. وبعدين إنسان ألوف السنين اللي ما يتحول شيء ثاني، بس إنسان بس يقف كذا. إيش التطور والارتقاء اللي يقف لحد محدود؟ حاس الكلام لا له دليل، لا له عقل. ونظرية وفي المدارس تدرس. مصدرهم في الغيبيات وساوس، هذا تهويسات نظريات من عند ذا ومن عند ذا. لكن ما غاب عنا فطريقنا للعلم به أن يتحدث عالم الغيب خالق كل شيء ويبلغه الرسل. الله أكبر. فما أحد اسمه أوثق بمعرفة الغيب الذي أمرنا بالإيمان به من المؤمنين. هم الذين يعرفون حقيقة البدء، الخلق والنشوء والتكوين والنهاية والمصير والرجوع إلى الحق تبارك وتعالى. قال نؤمن بجميع ما جاء به النبي ومنه عذاب القبر، أنه حق وحكمة وعدل. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. يجري هذا العذاب على الجسم والروح. وين الجسم بعدين ما يفنى؟ يفنى الجسم. وإن كان يفنى الذرات ذلك الجسم ما دام لها أي معنى وتماسك فلها إحساس بما يجري على روحها. ولكن في المرحلة الأولى كما يأتي في القبر السؤال يكون لجمع بين الجسد والروح. وفي الأيام الأولى إذن يشعر الجسد وإن كان ينذاب ويتآكل يشعر بما يجري على روحه من ألم أو من نعيم جعلنا الله من أهل النعيم. وفي هذا جاءتنا الأخبار عن الله وعن رسوله، ومنها عرض آل فرعون على النار غدوا و متى هذا؟ متى يعرضون النار ويعرضون غدوا عشين؟ متى؟ من يوم ماتوا، من يوم غرقوا إلى اليوم، إلى أن تقوم الساعة. أما عند قيام الساعة ادخلوا ماشي عرض. إيش عرض؟ دخلة. النار يعرضون عليها غدوا وعشين، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم أجرنا من النار. هذا العرض للنار عذاب. فهم يعذبون وهم فين؟ في قبور، وهم في عالم البرزخ وهم أموات. فكل يوم تعرض عليهم النار غدوا وعشين، كما يعرض على أهل الجنة الجنة غدوا وعشين. ومنهم كما ذكر نبي الشهداء وغيرهم إلا أرواح مطلقة تمشي وتدور في الجنة وفي غيرها، وفي حواصل طير خضر. الله أكبر. وتعددت لنا أنواع الروايات عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. ومنه الحديث الصحيح الذي نذكره دائما في مسند الإمام أحمد وغيره، يقول ائتوني بجريدتين فاجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجله. وقال لم يزل يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيه ندوء. ندون في الجريدة هذه، لأن الجريدة الندو الرطب يسبح كثيرا بقوة، وكثرة الذكر تخفف العذاب، كثرة الذكر تخفف العذاب. فلهذا جعل الجريدة صلى الله عليه وسلم على ذلك القبر. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد في القبر البول، البول التنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه كما جاء في الحديث الآخر، وأمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر، وهو يعلمنا هذا في الدعاء: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل وتعوذوا بالله من عذاب القبر، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرات الواردة فيه، ومنه ما في صحيح مسلم وعند ابن أبي شيبة والإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، نتعوذ منها أربع، من عذاب جهنم اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب القبر. الله الله الله، فهم ما بين معذب ومنعم، ومن فتنة المحيا ما يعرض من الفتن في الحياة، والفتن الخاصة عند الموت بعدين زلزلة وزعزعة، إلا من ثبته الله. فيا ربي ثبتنا واختم لنا بالحسنى، وأن يؤمن بالميزان. اقرأ: وأن يؤمن بالميزان ذو الكفتين واللسان، وصفته في العظم وأنه مثل طباق السماوات والأرض، توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل، تحقيقا لتمام العدل، فتطرح صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور، ويثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله، وتطرح صحاب السيئات في صورة قبيحة في كفة الظلمة، فيخف بها الميزان بعدل الله. وأن يؤمن بأن الصراط حق، وهو جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة، تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوي به من النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار. وأن يؤمن بالحوض المورود، حوض نبينا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم، وردنا عليه، يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط، من شرب منه شربة لم يظمى بعدها أبدا، عرضه مسيرة شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حوله أباريق عدد نجوم السماء، فيه ميزابان يصبان من الكوثر. وأن يؤمن بالحساب، وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون. يسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ويسأل المبتدع عن السنة، ويسأل المسلمين عن الأعمال. وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام، حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى، فلا يخلد في النار موحد. وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين، كل على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى. ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع، أخرج بفضل الله عز وجل، فلا يخلد في النار مؤمن، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وأن يحسن الظن بجميع الصحابة، ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة. فنسأل الله تعالى كمال اليقين وحسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى. فنسأل الله تعالى كمال اليقين وحسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين. هذه الغيبيات التي جاء بها نبينا بعد عذاب القبر ونعيمه، بعد أخبار الموت وقبض الروح وما إلى ذلك، الميزان له كفتان ولسان بينها يبين الراجح من الذي يخف. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة، وأما من خفت موازينه فأمه فينصب وتوبع فيه الأعمال. لكن قال لك صنج والأواقي حقه والمقادير مثاقيل الذر والخردل، لا إله إلا الله، تحقيقا لتمام العدل. فيتصور كل شيء بصورته ويكون الحسنات بالصورة الحسنة وعلى قدر مكانتها وقدرها عند الله وإخلاص صاحبها فيها، ويثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله، والصحائف السيئات كذلك. فقيل المطروح الصحائف، وقيل تشكل نفس الأعمال، ويمكن الجمع بين ذلك، وأن الصحائف مكتوب فيها الأمر، ولا والأعمال أيضا تتصور وتتشكل كما هي، فتوضع هذا هنا وهذا هنا، حتى أننا في عالم القيامة نعرف الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، أنواع الطاعات، ونعرف الكذب والغيبة، نميمة تشوفها قدامك، هذا كذا وهذا صورتها كذا وهذا كذا وهذا كذا. فالمعاني في القيامة مكشوفة وباينة لنا، كما تجيب الناظور الأمر بعيد ما تشوفه تشوفه ينكشف، فكذلك الله يكشف عن الأعين في القيامة فترى المعاني التي كانت غائبة عن أبصارنا في الدنيا. يقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى كل شيء أمامك، وهي ساعة عظيمة عند الميزان. ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب، وتوضع الحسنات والسيئات، وهناك عجائب كثيرة وتحصل عند الوزن. وأول ما يوزن أعمال الأمة المحمدية، ثم الأمم من بعدنا توزن أعمالهم في الحسنات وفي السيئات. ويتمنى الإنسان ذاك اليوم حسنة بين أي مكان، وقد تنقص على الواحد حسنة ترجح بها كفته فيدور هنا وهناك، مسكين منين يجيب الحسنة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه ويخاف أن يطالبه بحق يشيل الحسنات عليه ولا يأخذ شيء منه. الرضوان من ربنا والرحمة في ذاك اليوم، نزول السكينة والطمأنينة والملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم كما يبشر الصالحون. بعد ذلك الصراط حق جسر يمد على متن جهنم فوق النار حد من السيف ودقمش. وذلك أنه بعد أن ينتقل الناس إلى أرض الحساب يوتى بالنار، وصف النبي صلى الله عليه وسلم متيانها من يمر الخزنة لها والملائكة يقودونها ب70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، تقبل بها الزبانية فصوتها وهي جليبة يسمع من مسافة 100 عام. فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، مكان بعيد يسمع زفير النار، اللهم أجرنا منه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم في مسافة. فإذا أقبلت وهي مامورة بأمر الله مشتاقة لمن كلفت تعذبهم، الآن وقت دخولهم بأجسادهم وأرواحهم إليها. فإذا رأت الكفار والفجار والنبيين تفلتت من أيدي الزبانية وهجم، ويضج الناس الذين يسمعون حديث النار ويرجعون إلى عند الشفيع، وقد علموا أن الشفيع الأعظم، ويخاطب الحق يأمر النار أن ترجع إلى أيدي الزبانية، فترجع فتحيط بالناس من كل جانب تدور بهم. نحن على الكرة الأرضية بعدما تبدلت وتغيرت ومدت وكبرت وتوسعتنا صار صفصفا لا سرفها وجنبتها في هذه الأرض، أرض الحساب نقف عليها، وهذه تدور من كل جانب، إنس وجن، حيوانات بر، حيوانات بحر، والنار من وراء وراء الملائكة أيضا، من هنا من هنا من هنا من هنا، أن ينصب الصراط يؤتى بالجسر ويوضع ولا يمر الجنة وراءكم، فلا مرور ولا عبور إلا على حسب حالك بينك وبين العزيز الغفور، إيمانك به وطاعاتك قويت أو ضعفت، العبور على قدر ذلك وقدر الرحمة التي تصيب الإنسان في ذلك الموطن. فأول طائفة أسرع من لمح البصر، وطائفة يمرون بعدهم كأنها البرق الخاطف، والثانية كأن الريح المرسل، وثالث كالجواد المدمر السريع، ورابعة يجرون، وخامسة يمشون، أعمالهم وإيمانهم ما يمكنهم من الجري، يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا. كم تاب يصير مسكين، ها مشكلة كبيرة هذا، لأنه في بعض الأخبار أنه مسيرة 3000 عام، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله فتهوي بهم إلى النار، تثبت عليه أقدام المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويساقون إلى دار القرار إلى الجنة. وبالحوض، قيل أنه قبل الصراط، قيل أنه بعد الصراط، يريد المؤمنون على حوض نبيهم، وكل يريد على حوض نبيه من الأمم، ويشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط على الصحيح. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، عرضه مسيرة شهر، من أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حوله أبدي عدد نجوم السماء، فيه ميزابان يصبان من الكوثر، نسأل الله أن يريدنا عليه وأن يسقينا منه أجمعين. نعم، الشراب ما أحلى، والعتظ ما بعده، وروية وجه محمد هناك، وروية وجه محمد هناك، عذبة حالية طيبة، وما بعدها إلا جنة وروية وجه الله الكريم، الله يكرمنا. ومن الناس من يذاد عن الحوض ذودا. والحساب، وقفوهم إنهم إن الله سريع الحساب، وتفاوت الناس فيه لا مناقش ومسامح، والمناقش لابد له شوية عذاب، لو قليل ولا كثير لابد له عذاب، من نوقش الحساب عذب، ولا يسعنا إلى مسامحة الله فنسأله أن يسامحنا. وهكذا قال، يسأل من شاء من الأنبياء عن تبليغ رسالة من الكفار عن تكذيبهم، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن والمرسل إليهم كفار ومبتدع وعصاة وطائعين، والسؤال الصعب على الكفار ثم على المبتدع ثم على العصاة، لا إله إلا الله. وإذا لو سئل الطائعون لم يكن إلا السؤال امتنان، يا الله عفوك ومغفرتك ورحمتك. قال، ويسألنا عن الجار، ويسألنا عن من في زمننا ومن في وقتنا ومن جالسنا، ويصلحنا في هذا الأمر ويصلحنا في هذا الأمر، والله يحفظ من المناقشة في السؤال. بعدين يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما صح في الحديث. فالذين قالوا أنه ما يدخل النار موحد، نقول كيف يخرج إذا ما دخل، لابد من دخول أول. واللي قالوا أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، قلهم قال النبي يخرج، فطائفتان شذوا، ولا قالوا أن صاحب الكبائر اللي مخلد في النار ما يخرج منها، إن لا نرجو مؤمن مما تعليمان، قالوا يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما يمكن يدخل. والثاني قالوا مرجع، قالوا الموحد مما تعلم التوحيد ما يدخل النار، وكيف يخرج منها إذا ما دخلها، منين لابد أول يدخل، كيف يخرج؟ النبي يقول يخرج من النار من في قلبه مثقال موحد، يعني مثقال إيمان عنده، ويخرج من دون ما يدخل، ولا كيف؟ أول يدخل بعدين يخرج. وهكذا حتى يخرج آخرهم في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد 7000 سنة، نار الدنيا ما تقدر عليها 7 دقائق، إيش رأيك نخليك 7 ثواني؟ مش 7 دقائق، 7 ثواني بس في النار، ولا سبوع ثانية ما تقدر، اللهم أجرنا من النار، فكيف بنار الآخرة؟ وذا مسكين يخرج آخر واحد، لكن أشد منه اللي ما عاد يخرجون بعده، إذا قد خرجه أوصدت على البقية، ما عاد يطمع أحد في الخروج، وجاء بالموت فذبح، الله ساعة عظيمة يزداد فيها الجنة فرح وأهل النار حزن، ساعة ذبح الموت. كذلك مما علمنا من رسالة محمد وبلغه ومعاشاتنا محمد رسول الله أن له صحابا وآلا فنعطيهم حقه، وأن هؤلاء الصحابة والأثنى عليهم ربي في كتابه وأثنى عليهم نبيه، فما يسع من بعدهم من جميع المؤمنين إلا أن يثنوا عليهم بما أثنى الله عليهم ورسوله، ويعرفوا قدرهم عند الله تعالى، وكلهم وعدوا الحسنى وهي الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده اللي جاءوا بعد الفتح، أيوة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى، الذي من قبل الفتح وهم أعظم، والذين أسلموا بعد الفتح وعد الله الحسنى. فقوم ربي قال وعدتهم الحسنى الجنة، بتكلم على من منهم؟ أنت من وعدك الجنة؟ ما حد وعدك، هيروح يقول لك أنت صديق أول، هات لي خبر فيك، اسكت عن الصحابة، فيك أنت أول، قل لي أنت الحين جنة ولا نار معك؟ أنا فزعان عليك تدخل النار، وفزعان أشد معك تخرج منها، أن ينزع الإيمان منك. أما هؤلاء في وعد من الله أن وعدهم الجنة، كيف سكت ساكت؟ من فضلك سكت، ربي وعدهم وصل القرآن في الجنة وأنت تجيز شي معك وعد في الجنة لو غير موعود بالجنة بيتكلم على موعودين بالجنة، بيتكلم على نفسك أحسن، أنت أحق أن يتكلم عليك، هذا الموعدين من الله تعالى في القرآن بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنه. بعد ذلك أي إنسان في الدنيا عزيز كريم شهم ما يغار على صحابه؟ في حد؟ من هو هذا؟ إنسان شهم صاحب عقل منع وعزة وأصحابه أنت كلمت عليهم ما يقول شيء، وإن أديتهم ما يقول شيء، هذا إنسان، هذا ما يليق بشهامة الإنسان العادي. هو محمد لو تكلمنا على أصحابك ولا أصحاب أبوك تغضب وتقوم بتضاربنا، تجي لعند سيد الوجود استلم صحبته يقول لي صاحب من؟ بس صاحب من؟ بعدك تتكلم قل لي أصحاب من؟ طيب الحين أنت صاحب من أنت؟ دول أصحاب محمد وأنت صاحب من؟ بتتشرف لي بمن مقابل محمد؟ هذا صاحبه محمد، أنت صاحبة من؟ صاحبة الوسواس؟ الخناس وجنده الموسوسين كما يا الله، ولا ما نرضى نرجح كفة أصحاب الوسواس الخناس فوق أصحاب خير الناس. إذا كان المرء من جليسه، من جليسه؟ لكن المشكلة أنت ما أدري من جليسك، ماذا عرفنا جليسه؟ سبحان الله. وبعد ذلك عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل المسيح، وما عرضت علي أعمال الصحابة، ولا داري إيش بيصلحوا بعده؟ داري، طيب داري وعالم، إيش قال؟ سبوا من؟ تكلموا على مين؟ أوذوا من؟ قال شيء؟ قال شيء من ذا الكلام؟ قال إن ابني هذا سيد على الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، من المسلمين. طيب الفئتان شهد لهما بالإسلام رسول الله، شباب المسلم فسوق، يا لطيف انت الحين بغيت تفسق وبغيت تدعونا الى الفسق وتقول ان هذا هو الدين؟ شباب المسلم فسوق، النبي قال فئتين عظيمتين من المسلمين، بغيت نتكلم على واحد منهم؟ اما معرفه الفضل لاهله، نعم والله، وليس السابقين، ليس منكم من انفق من قبل فتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده. ولا اقدر اقول لك أن سيدنا معاوية في درجة سيدنا علي ولا قريب من منزلته ومقامه، ما أقدر أقول لك هكذا، ولكن أقول لك صحابي صاحب مقام جليل وقدر عظيم. ها؟ ولا أقدر أقول لك يزيد يشبه الحسين من قريب ولا من بعيد، لا بل والله ما أبعد هذا وما أقرب هذا، ولكنك تريدني أكفر ولا أصلح مشكلة اليوم وقد المشكلة ذيك لها 1400 سنة، وأنت اليوم بغيت نصلح مشكلة بأي ميزان هذا؟ بأي قرآن؟ بأي وحي هذا؟ بأي دين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قتله قبل كم واليوم بغيت نحصل له قتله من شأنها؟ إنا لله وإنا راجعون. قتله فوق القتلة، مصيبة فوق المصيبة. سكت ساكت. وإذا عندنا أموات لهم محاسن ومساوي، نحن مامورون نذكر ليش بالمحاسن، وإنت بأمر من تذكر المساوي؟ فكيف إذا كان المساوي إلا من عند تاريخ ومن عند مدلمين عند مدلمين؟ لا آية ولا حديث ولا كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام الثقات الأخيار من الأمة تحمل عليهم هذه المساوي، فما أعظمها من فتن رضي الله عن أصحاب نبينا، رزقنا محبتهم وحشرنا الله في زمرتهم أجمعين آمين. عظمهم سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله، وتوفي رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهم على قدم الصحبة له والانطواء تحت رايته وملته وشريعته ودينه وما جاء به عليه الصلاة والسلام. وجعل سبحانه وتعالى في خصوصيات السابقين منهم أنهم قدوة، أنهم قدوة. ومن السابقين سيدنا علي. وأنا أسألك، هذا القدوة سب من؟ تكلم على من؟ ها؟ إيش من نهج انتهجه؟ كيف كان يذكر أبا بكر؟ كيف كان يذكر عمر؟ طيب ما رضيت تقتدي بأبو بكر ولا بعمر ولا بعثمان، بس بعلي، خلينا نقتدي معك بعلي ولا بعلي. إيش منين جيت أنت الحين؟ لا ذا ولا مع ذا ولا مع ذا، قلتك عندي يجي يدعي أنه يحب سيدنا علي، مرحبا خلينا نقتدي به. قال لا، شوف إيش صلحوا أعداؤه بصلح أنا كمان. أنت من أعداؤه أنت ولا من أصحابه الحين؟ أنت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا علي وذا الحسن وذا الحسين وهذه ذريتهم، هؤلاء أحبابهم، لا سبوا ولا شتموا ولا صلحوا مشاكل ولا ثورات. قال خلهم، أي صلحوا أعداهم؟ لعنوا وسبوا، أنا بلعن وبسب. أنت مع أعداهم خلنا معهم، روح مع أعداهم، خلنا معهم، روح أنت مع أعداهم. أنا بغي طريقتهم، ما تريد طريقة أعداهم؟ تدعي حبهم وتدعوني إلى متابعة عدوهم. بابا بابا بابا أن يقولون لا شطط من القول هذا كبيرة. إذا أنا أحبهم أحبهم، فإذا بغيت الطريقة والأسلوب هدى واحد، قلت أبو بكر وقلت علي، المبادئ والأسلوب بالطريقة واحدة، ما يمكن أبدا تتناقض، ما هي متناقضة في شيء. أنت بعد ذا تبعد ذا، وأنت بعد ذا تبعد ذا. وإذا يجي يقول يدعي أنه يحب سيدنا أبو بكر ويتبعه، يتحامل على آل البيت، بسم الله الرحمن الرحيم، تتبع أبو بكر ولا تتبع أعداء أبو بكر أنت؟ أبو بكر كان عدو من يعادي أهل البيت، أبو بكر كان يحب أهل البيت. تدعي أنك تحب أبا بكر الصديق وتبغض أهل البيت محمد؟ هو جلبي لنا البخاري يقول لنا أبو بكر يقول لقرابة رسول الله أحب لي أن أصل من قرابتي، ويعلو في المشهد أرقبوا محمدا، الخليفة الصديق، ارقبوا محمدا، توفي رسول الله في آل بيته، ارقبوا محمدا في آل بيته. وانت تدعي انك تتبع سيدنا ابو بكر وقمت بغض البيت والعطرطات، يا كذاب. وانت تدعي انك تتبع سيدنا علي بن ابي طالب تقوم تسب الصحابة، يا كذاب. هذه اعمال ما عملها الا اعداء ابي بكر واعداء علي، فهؤلاء يدعون حب ابي بكر يعملون بعمل عدوه. قل هذا كلام ما هو منطق، هذا تقول لي حبه ولا تتبع طريقه، وتبع طريق من يخالفه عدوه. وانت تدعي انك تحب سيدنا علي وتتبع طريق عدوه، تقول لي حب علي، ولكن خل مسلك هذا الزهد والورع والتقوى والثناء الحسن وعدم التكفير، خلوا هذا ما تتبع في علي. إلا شوف أعداء علي تبعهم، لا والله ما أحب إلا علي وبتبعه أنت، روح مع طريقة أعداء وبتشوف تحشر أنت مع من وأنا مع من، كل يحشر مع من يتبعه. أما أنت بلسانك بتقول أنا أحب وتتبع أعداءه وتخالفه في المنهج وبتقول بتكون معه في القيامة، لا لا ماشي باللسان، حد يكون مع حد في القيامة لا. وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يقول حب ما حب هذا كلام لك شلو، وين عملك وين مسلكك وين خلقك؟ شابهته تابعته أحببته محبة الصدق يا حبته، والله يرزقنا هذه المحبة. وهكذا الفتنة في صحابة رسول الله وما بين الصحابة وآل البيت مثل فتنة الكفار بالأنبياء، موسى عيسى محمد. فكيف يكون مؤمن من يسب موسى ولا يسب عيسى؟ ممكن أبدا. ولكن أتباع محمد بالصدق يعظمون موسى ويعظمون عيسى، ولكن ما حد فيهم يقول موسى إله ولا عيسى ابن الله ولا إله أبدا. هذول هكذا، هذول ادعوا إنهم أتباع موسى وكذبوا. هل يحشر اليهود هؤلاء الموجودين الآن يوم القيامة مع موسى؟ با با با با با با أبعدهم من موسى ونحن أحق بموسى منهم. ففتتنوا دولة، بعدين جاء سيدنا عيسى بغوا يذبحونه ويدعونهم يحبون من موسى عليه السلام. جاءوا هذولا وقالوا نحن مع عيسى، وتكلموا على موسى وتقاتلوا مع أتباع موسى، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وعادوه كلهم. وكذلك صارت الأمة مع الحبيب وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وآل البيت يوم من بعد. أما المسلمون أتباع محمد يقولوا كل آمن بالله وملكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله. أما أهل الحق والهدى والسنة من المسلمين قالوا آمنا بالله وبرسول محمد وصحابته وأهل بيته لا نفرق بين أحدين من أصحابه ولا من آله ولا بين الآل والصحابة. أما الكفار قالوا نعم موسى بدد تتبع على عيسى، قالوا نعم عيسى وفعل موسى، قالوا نعم عيسى ولا نؤمن بمحمد، وقالوا نعم موسى ولا نؤمن بمحمد. والكفار أنتم خرجوا، وجاءوا الفرق المبتدع عندنا يقول أبو بكر نعم أبو علي، يقول علي يقول آل البيت فك الصحابة، يقول الصحابة حقلك آل البيت شيعة شيعة، كلهم مبتدع والله كلهم مبتدع زيغون، حتى يحبونهم لله ولرسوله ويعرفون حق القرابة ويعرفون حق الصحابة. هؤلاء قوم اختارهم الله، لا آل النسب اختاروا أنفسهم ولا آل الصحبة اختاروا أزمنتهم ووقتهم وصحبتهم. جبار السماوات والأرض عين زمن محمد وعين زمن أصحابه، ولا أحد من اللي قبله يقدر يتأخر إلى وقته ولا من اللي بعده يقدر يتقدم إلى وقته. واخترتهم في سابق الاقتدار أنهم أصحاب نبيك، وفي الفترة التي بعثه على ظهر الأرض اختار أن يؤمنوا وأن يصافحوه وأن يجلسوا معه وأن يصلوا خلفه واسكت. بعد هذا الاختيار من ربي تجيلي بالبلبلة دي، تجيلي بهذا الكلام الفارغ، أنا ربي أرشدنا قال ذكر لي المهاجرين ذكر لي الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم، شعار عندنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأنت معك شعار منين ثاني واحد؟ أنت وأنت اللي يتكلم على دول يتكلم على منين جيت؟ نحن جينا من بعدهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غل للذين. هذا نفسه سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله جاء يتكلم مع قوم من هؤلاء قال لهم قلوا لي من أنتم؟ هل أنتم من الفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضل من رضوانه؟ والله ما أنتم منهم. فهل أنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة موتوا؟ والله ما أنتم منهم. فهل أنتم ممن جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ ما أنتم منهم. قال فين نحطكم ذهين خلاص مرش لكم مكان بين المؤمنين المذكورين في القرآن ما حد انتم هؤلاء المهاجرين وهؤلاء أنصار ولين بعدهم هذا مسلككم انتم فين نحطكم ذهين لو بعتم من المهاجرين ولا بعتم من الأنصار ولا جيتم من بعدهم تقولوا ربنا اغفر لنا ولأخوان لسكم بإيمان من فين نحطكم هذا هو الزيغ الله يرزقنا محبة الصحابة ومحبة أهل البيت ومحبة الأنبياء ومحبة الصالحين عامة مثل فتان بعض الجهلة من المنسوبين للتصوف وغيرهم يقول لك الشيخ الفلاني ما عليكم المشايخ الثانيين وبعدين ولي إلا هذا ولي بس باقي هني أولي تبغضهم أولي تحتقرهم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يا جاهل شيخ قال لك هذا وكل شيوخ الحق والهدى ما أحد منهم يقول هكذا وكلهم يربون أتباعهم ويربون تلامذتهم على تعظيم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة هذا أدب النبوة وأدب الولاية وأدب الصالحين ما تجيب بحقك الجهل وتقول مهما كان ولي ومهما كان إيش تحتقره يعني يجوز لك تحتقره تخفف من قدره وشانه يعني يجوز لك ذلك أعوذ بالله من تصيئضا يجوز لك ذلك ولو أي طريقة تدعو إلى هذا فهي طريقة شيطان هي طريقة لا طريقة محمد ولا طريقة صحابة ولا طريقة أولياء في طريقة أولياء ولا طريقة نبي ولا طريقة صحابة تدعو إلى سب ولا إلى شتم ولا إلى احتقار ولا إلى سوظا ما يدعو إلى ذلك إلا الشيطان وحزبه نعوذ بالله من غضب مثل الجهال من أتباع المذاهب وبعدين يقول البيت قاتلون قال لنا حنفي قالنا شافعي قالنا مالكي تضاربوا شوفوا كيف كان يفعل أبو حنيفة مع العلماء الآخرين وكيف كان يفعل مالك والشافعي يضربون وأحمد والشافعي يضربون كيف كان يقدرون بعضهم البعض يعظمون بعضهم البعض وهكذا يفعل الجهل فرأينا مسلك الإيمان نحو الملائكة نحو الأنبياء نحو الصحابة نحو أهل البيت نحو العلماء نحو الأولياء لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من أصحابه لا نفرق بين أحد من أوليائه لا نفرق بين أحد من العلماء منهج قويم سليم والثاني قال دق دق دق دق فرق طلع ونزل واحد كذا واحد كذا أعوذ بالله من غضب أنا لو ادعيت الإيمان بالله وبرسوله وجيت لواحد من الأنبياء وتكلمت عليه يعد ذلك كفر ويكون صاحبه هذا كافر إذا مات على هذا الحال مخلد في النار وما ينفع أن يقول أمنت بالله وبمحمد رسول الله وكل شيء وهو يسب يونس ولا يسب عيسى ولا يسب موسى ولا يسب آدم عليه السلام ولا يسب نوح عليه السلام واحد من الأنبياء يتكلم عليه ولا يقول فيه كافر والعياذ بالله مخلد في النار نعوذ بالله من غضب الله وكذلك الذي يسب واحد من الأولياء من الصحابة فاسق يقول أمنت بالله وبرسول الله واليوم الآخر تسب صحابي تسب ولي تسب صالح فاسق أنت فاسق والعياذ بالله تبارك وتعالى وذا حق الغير فاسق في حق الغير ما لك عفو ولا مغفرة لا يسامحك ولا يعذبك ربك جل جلاله وإذا كان يغضب ويدخل الناس النار من أجل هرة حبست ما أعطت طعام تدخل النار المرأة إلى النار وتعذب في النار بسبب هرة وبتجي لعند الصحابة وبتقول ما بيغضب عليهم بتجي لعند الأولياء وما بيغضب عليهم بتجي لعند العلماء وما بيغضب عليهم ربك ما بيعطيهم قيمة هرة أنت مجنون أنت غضب على هرة أوذيت بغير حق فحبست المودية لها في النار فكيف تؤذي مسلم وتظن أنك بتسلم الله يجيرنا من جميع الزيغ والبدع والضلال ويرزقنا الحسن الاتباع لرسوله في كل حال ويرفعنا إلى مراتب العوالي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي